كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما إن الله لا وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى

الْمُشْرِكِينَ. صدق